نعم فالصلاتان باطلتان. أو جهلت الأولى بطلتا، إذا جهلت الأولى بطلتا. طيب كيف جهلت الأولى؟ يعني صلوا ولا ندري أيهم الذي تقدم في تكبير الإحرام، ما نعلم. نقول بطلت صلاة المسجد الشمالي وصلاة المسجد الجنوب. ليش؟ هذا هو بطلت. طيب إذا قالوا أقرعوا بيننا، أقرعوا بيننا، ها ثب وزرع، هل هي أن تقع له القرعة تصح الصلاة؟ يقول ها ما صح، هذه عبادة لا تصح القرعة فيها. طيب قالوا إذن لما بطلتها دعونا نصلي من جديد جميعا، نجتمع في هذا المسجد نصلي جميعا. نقول لا يمكن ولا صلوا جميعا، الجمعة باق وقتها باقي. نقول لا يمكن، لا يمكن. في المسألة الأولى إذا وقعت معا لما قلنا بطلتا قالوا دعونا نصلي جمعة، نقول ما خالف أبشر صلوا جمعة جميعا، صلوا جمعة جميعا. في المسألة الثانية إذا جهلت الأولى نقول بطلتا، فإذا قالوا دعونا نصلي جمعة قلنا لا، لا تصلون جمعة. ها؟ والفرق بينهما ظاهر، لأنه في المسألة الأولى بطلت الجمعتان جميعا، كل واحدة أبطلت الأخرى فلم تصح واحدة منهم. في المسألة الثانية إحداهما صحيحة. ما هي الصحيحة؟ التي سبقت لكن الآن مجهولة. فإذا والجمعة لا تعاد مرتين، الجمعة لا تعاد مرتين، فحينئذ نقول لا تعيد الصلاة ولو اجتمعوا في مسجد واحد. أفهمتم يا جماعة؟ طيب إذن قول المؤلف رحمه الله وإن وقعتا معا أو جهلت أولى بطلتا، نقول هما في البطلان سواء، لكن فيما لو أرادوا أن يعيدوا الجمعة ماذا نقول لهم؟ نقول في المسألة الأولى نعم أعيد الجمعة لأنه لم تصح جمعة واحد منهم، وفي الثانية لا تعيد الجمعة لأن إحداهما قد صحت وسقط بها الفرض ولكنها مجهولة، فوجب على الجميع إعادة الصلاة ظهرا. وفي المسألة الأولى يجب عليهم إعادة الجمعة إن استطاعوا وإلا فظهر. نعم. يقول وإن وقعت معا أو جهلة الأولى بطلت. ثم قال وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. شرع المؤلف الآن في بيان السنة التوابع للجمعة، فقال أقل السنة بعد الجمعة ركعتان، وأكثرها ست، وأوسطها أربع. أقلها ركعتان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ثبت ذلك عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وأكثرها ست لأنه ورد عن النبي عن عبد الله بن عمر بإسناد صححه العراقي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ستا. وكان ابن عمر إذا صلى في مكة تقدم بعد صلاة الجمعة فصلى ركعتين ثم صلى أربعا، وفي المدينة يصلي ركعتين في بيته، ويقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أما الأربع فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فصارت السنة بعد الجمعة إما ركعتان أو أربع أو ست. ولكن هل هذا مما وردت به السنة على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة؟ نعم فيه خلاف، منهم من قال إنها على أحوال متنوعة، ومنهم من قال إنها على وجوه متنوعة، والفرق خالق. الفرق؟ نعم. ابن عمر صلى في. لا لا، الفرق بين هذين القولين، الذي يقول على وجوه متنوعة أو على أحوال متنوعة. الحال كله يعني بمكة أو بمدينة؟ لا، ولكنك قربت. الحال كانه يعني مسافر أو حاضر؟ في حضر. أبعدت شوي. ناخذ. إذا كان في المسجد أو في بيته. إيه. إذا كان في المسجد يصلي أربع، إذا كان في بيته يصلي أربع على طول. نعم، هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية. يجعل الخلاف هنا تنوع حال، فيقول إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلي أربعا، وإن صليتها في البيت فصلي ركعتين. عرفتم؟ ومنهم من يجعلها تنوع إيش؟ وجوه، فيقول صلي أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين. هذا من قوله. في قول ثالث لا أدري هل قيل به لكنه ينطبق على القاعدة، وهو أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله، وعلى هذا فيكون السنة أربع ركعات، لأن هذا ثبت من قوله، والركعتان ثبتتا من فعله. والأولى للإنسان فيما أظنه راجحا أن يصلي أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، يعني أحيانا يصلي أربعا وأحيانا يصلي ركعتين. أما الست فإن ظاهر حديث ابن عمر أن الرسول كان يفعله أيضا، فيكون كما قال المؤلف. وعلم من قول المؤلف أقل السنة بعد الجمعة ركعتان أنه ليس للجمعة سنة قبلها، وهو كذلك. انتبهوا، ليس للجمعة سنة قبلها، ولكن ماذا يصنع؟ نقول يصلي ما شاء بغير قصد عدد، يصلي ركعتين ثم يجلس يقرأ ينتظر الإمام، يصلي أربع ركعات، يصلي ستا، يصلي أكثر حسب ما يتيسر له. فإن قال قائل هل تختارون لي إذا جئت يوم الجمعة أن أشغل وقتي بالصلاة أو أن أشغل وقتي بالقراءة، يعني قراءة القرآن؟ نرى أن ركعتين لا بد منهما، وهما تحية المسجد، لا بد منه. وما عدا ذلك فلينظر الإنسان ما هو أرجح له. إذا كنت في مسجد يزدحم فيه الناس ويكثر المترددون بين يديك، فالظاهر أن قراءة القرآن أخشع للإنسان، أخشع لقلبه وأفيد. وإذا كنت في مكان سالم من التشويش فلا شك أن الصلاة أفضل من القراءة، لأن الصلاة تجمع قراءة وذكر ودعاء قيام قعود ركوع وسجود، روضة من رياض العبادات، فهي أفضل. لكن في المسجد الحرام في أيام المواسم إذا صلى الإنسان يتعب بإيش؟ بمدافعة الناس يتعب. فهنا قد يكون لو جلس وجعل يقرأ القرآن بتدبر وتمهل حصل له من خشوع القلب ورقته وقوة الإيمان ما لا يحصل بإيش؟ بالصلاة. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة من مسائل العلم فقال للسائل انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله، وهذه كلمة عظيمة، انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ولا شك أن الإمام أحمد إنما يريد فيما لم يرد فيه التفضيل، أما ما ورد فيه التفضيل فالقول ما قال الله ورسوله. لكن مع ذلك نحن نشاهد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وحال الرسول أنه أحيانا يقدم المفضول على الفاضل، أحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، أحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في قيام الليل أحيانا يأتيه الوفود يشغلونه عن الراتبة يجلس معه ولا يصلي الراتبة إلا بعد صلاة أخرى كما أخذ راتبة الظهر إلى ما بعد العصر. فالإنسان العاقل الذي الموفق نسأل الله لنا ولكم التوفيق يعرف كيف يتصرف في العبادات غير الواجبة. الواجبة ما فيها كلام لا بد من فعلها، لكن غير الواجبة يستطيع الإنسان يقارن ويوازن بين المصالح ويفعل ما هو أصلح. نعم فهد. ايش؟ نعم. هو الظاهر يعني كلام ابن عمر رضي الله عنهما، قد يكون المراد انه في غير المدينة مطلقا وانه صادف انها في مكة. أذن لهم الآن جميعا. ها؟ لا هو قد جاء لغير حاجة مشكلة. نعم نقول الإمام لا يجوز أن يأذن إلا لحاجة، لأن هذه الحاجة ما في إشكال جائزة كلاهما صحيح. الشيخ على رأي شيخ التيمية صلاة ناس سلم ست أو ثالث عمر ست ونا سلم أي حاجة سلم